يدك صغير وفلني سدي صغير صغير ويا نشف كل ما دي سواق سر بطرين الجر نور فان يدي سر غذرين الحق في العقل يتصقين نوسان يدي صربي دي ترقى ودين له فيه